الاله الواحد امين من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأسبكية في القاهرة اليوم الجمعة الموافق 17 اكتوبر 2003 يقدم قداسة الاب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعي. Oh,

سيف بالإيمان جرح حبيبي غالي علي خلتني أكره كل خطي جرح حبيبي خلتني أكره كل خطيئة واشتى من قلبي أخدم اللي أحسن إلي واشتى من قلبي أخدم اللي أحسن إلي مسيحي لي ملجأ وقوة عوني في الضيق ومليش رهوة مسيحي لي ملجأ وقوة عوني في الضيق ومليش رهوة وفضي حبه شايف صرتي في قلبه من جوا وفضي حبه شايف صرتي في قلبه من جوا جرح حبيبي غالي علي خلتني أكره كل خطيئة جرح حبيبي غالي علي خلتني أكره كل خطيئة واشتى من قلبي أخدم اللي أحسن إلي واشتى من قلبي أخدم اللي أحسن إلي هاتوا ربط عشر أوتار ويسبحوا مخلصنا البار هاتوا ربط عشر أوتار ويسبحوا مخلصنا البار حبيب القلب اللي في صليبه صرنا أحرار حبيب القلب اللي بصليبه صرنا أحرار جرح حبيبي غالي علي خلتني أكره كل خطية جرح حبيبي غالي علي خلتني أكره كل خطية واشتى من قلبي أخدم اللي أحسن إلي واشتى من قلبي اللي أحسن إلي بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلموني ناس خلال الاسبوع ده بيقولوا بنتنا سابت البيت. طيب بتشوفوها؟ قالوا ممكن. بتكلموها؟ ممكن. طب ما تجيبوها نقابلها؟ قالوا لا هي رافضة. طيب ما دام هي رافضة هنعمل لها ايه؟ كلمونا تاني وألحوا في الطلب وقالوا خد نمر التليفونها وكلمها انت يمكن تسمع الكلام. المهم طلبناها في التليفون. مين؟ قلت لها انا فلان الفلاني.

وكان لفيلبس 4 بنات عذارى، كنا ايه يتنبأنا موهبة نبوة. فبيقول هذه الآيات تتبع المؤمنين. فجت لبنت